بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم كن مع إخواننا في غزة وفلسطين وفي سوريا ولبنان واليمن والسودان وفي كل الدول الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يجبر مصابهم وأن يشفي جرحاهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوهم. ما زلنا إخواني في هذه الأيام نعيش مع المصائب التي يعيش بها العالم الإسلامي، وكما قلنا قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. فيعني أقل القليل أن نشعر مع إخواننا في هذا المصاب الجلل تحت هذا القصف والتشريد والموت الأحمر وتكالب دول العالم عليهم كما ترون على شاشة التلفاز. أكثر من 23,000 شهيد نحسبهم الله حسيبهم، وأكثر من 1.5 مليون نازح، وأحوال يندلها الجبين، ونشعر بالتقصير والتخاذل أمام الذي يحدث. ونشكر الله تعالى على هذا الغيث، ومن إحدى مواطن استجابة الدعاء نزول الغيث، فعندما ينزل المطر نقول مطرنا بفضل الله تعالى، واللهم اجعله صيبا نافعا، وادعوا بما شئت من الدعاء، وعلى رأس هذا الدعاء أن يحفظ الله أو الله الإسلام وأهله. هذا أهم دعاء يا إخوان، هذا مقدم على الدعاء للأبناء وللوالدين ولجميع الأمور الأخرى. أهم وأكبر نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا ما هي؟ أحسنت. قال تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعمة علينا يا إخوان، نعمة الإسلام. وإلا بجوز هسه بعضنا بعبد بقر حشاكم، وبعضنا بعبد بشر، وبعضنا بعبد القمر، وبعضنا بعبد الكواكب، وبعضنا بعبد الفأر، وبعضنا بقول لك فيش إله، وكل شيء صدفة، كل شيء صدفة. هذا الكون الفسيح وهذا التناسق بين الليل والنهار والشمس والقمر والمخلوقات، السلام وبركاته، وهذه الأجهزة، أجهزة الإنسان يا إخوان، وفي أنفسهم أفلا يتفكرون. أجهزتك بتنام والأجهزة شغالة، الجهاز الهضمي شغال، الكلية شغالة، أنت بتنام بتشوخر وجسمك قاعد بيعمل، السلام وبركاته. من أمر هذا الجسم بأن يعمل وأنت نائم؟ وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو جبت أي نعمة وقعدت تبحث فيها شو إلى فوائد، لن تحصي نعم أو الفوائد من نعمة واحدة، فما بالك بهذه النعم، فما بالك بهذه النعم. نعم لا تعد ولا تحصى: العين، اللمس، الإحساس، إحساسك بالجوع. هذه يعني روي لي أن أحد الأخوة بنى مسجدا وكانت حالته ميسورة، بنى مسجد فيه طبربور، فجلس واحد جنبه بقول له: بارك الله فيك وهذا العمل، يعني إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يعني يجزيك خير على هذا العمل، يعني عمل كويس أن تبني مسجدا لله سبحانه وتعالى، يعني الشيء ما هو قليل، وإن شاء الله تكون صدقة جارية، يعني كل ما واحد يفوت يذكر، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد تأخذ أجره، أو مثلا يتوضأ أو يذكر الله أو يصلي أو تخيل بيت من بيوت الله. قال له: الحمد لله الذي أعانني، ولكن أتمنى وأطلب من الله شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ أن أدخل الحمام كما تدخلون الحمام. يا سلام، معقول؟ يا إخوان، يعني لا تشعر بالشيء إلا بعد فقده. احنا الان بنفوت بنطلع ناكل نشرب تاكل حلويات تاكل ذكيه. اما اسال اي واحد من يقول لك لا ممنوع انا علي الكنافه، ممنوع علي المالح كثير، ممنوع علي كذا، ما بدي اكل كذا. اذا احنا بالدين نتطلع على اللي فوقنا وبالدنيا نتطلع على اللي تحتنا. يعني انت عندك مرض غيرك عنده 20 مرض، انت فقدت ايد غيرك فقد ايدتين، انت مثلا لوزك بوجعوك غيرك مع سكري ومع ضغط. فاحمد الله سبحانه وتعالى على ما انت فيه، وكما قالوا الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. مين بيشعر بهذا؟ المريض بقول لك هنيئا له، بروح وبيجي وبطارد وبوكل وبيشرب يعني. لكن احنا يعني اكثرنا طبعا لا يتامل بنعم الله سبحانه وتعالى. الذين اذا اصابتهم سراء شكروا واذا اصابتهم ضراء صبروا. قال تعالى ولئن شكرتم لازيدنكم. بعض الناس اذا مش معظم متى يلجئ الى الله سبحانه وتعالى؟ عند الشدائد وعند السراء وعند الفرح لا شيء، لا يذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يجب ان يكون اسم الله سبحانه وتعالى على لسانك دائما. في السراء الحمد لله رب العالمين الذي رزقني بهؤلاء الأبناء، الذي تخرج ابني من الجامعة، الذي وفق ابنتي وصانها وزوجها و دائما تشكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور في سورة سبأ، وقليل من عبادي الشكور. فدائما احمد الله سبحانه وتعالى. ومن قواعد المسلم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. معقول؟ انت بتكون بدي الشغل الفلانيه، بدي الشغل الفلانيه، بعد سنتين ثلاث تقول باي الحمد لله ما صحت لي، الحمد لله ما ربنا وفقني إلها. انت الانسان دائما مداركه صغيره يا اخوان، دائما ارمي حملك على الله سبحانه وتعالى. لا تقول يا هم او يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير. والله يا اخوان لازم يعني يجب علينا ان نضع الله امام اعيننا. كن مع الله ولا تبالي. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إحنا يا أخوان لا نعرف الله حق قدره، ولم نعطي الله سبحانه وتعالى حق قدره. إحنا الله الرحمن الرحيم، لكن ما في تأمل، ما في تفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. إذا الله معك من يكون ضدك؟ لا أحد. إحنا إنك على كل شيء قدير، لكن تأملها، ربك على كل شيء قادر. الصواريخ التي نزلت على أهل غزة ولم تنفجر، وجهوها إخواننا مرة ثانية وودوها هدايا إلى إخوان القردة والخنازير، هذه لماذا لم تنفجر؟ يا شيخ عطب لا لا لا، إرادة الله سبحانه وتعالى. الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره. يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. شو بدك انت احسن من هيك؟ إذا الله رب الخلق معك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. احنا عندنا تقصير عظيم يا اخوان. والله سبحانه وتعالى تفضل. إذا كان الله معك فمن عليك؟ يا سلام أحسنت. إذا الله سبحانه وتعالى معك فمن عليك؟ تقول لي مين إحنا يا زلمة؟ وخلق الإنسان ضعيفة. عاد وثمود عرب بائدة ذهبوا، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد نقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا أي حفروا، وفرعون ذي الأوتاد. وصل فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى. طب يا شيخ أمريكا فرنسا ولا شيء يا رجل، ولا شيء. أنت مع خالق يكون يقول كن فيكون. يعني الأسلحة تتعطل ولا بتتعطل؟ هالتخبيص اللي بخبصوه الجيش الإسرائيلي هذا بروح فطايس من وراء هالتخبيص بإرادة الله سبحانه وتعالى. خايف وبرج وأربعة ستة سبعة ثمانية بتلاقيهم برجوا. ليش؟ ومعاه يعني أقوى الأسلحة، لأن الله سبحانه وتعالى يخذله. نوجه تحية لدولة جنوب أفريقيا، اللي بعرف جنوب أفريقيا اللي قدمت شكوى طبعاً لدى محكمة العدل الدولية. جنوب أفريقيا حرك الحس الإنساني ولم يحركنا الحس الإسلامي ولا العروبي ولا من هالسواليف سواليف. جنوب أفريقيا يا أخوان، مين بعرف وينها جنوب أفريقيا؟ ما هي بجنوب أفريقيا، يعني كويس يعني. فالشاهد إنه بينه وبينها قديش دول يعني، ومع ذلك حرك الحس الإنساني. تعتبر دول كفر هذول؟ نعم يعني نعم. يا إخوان خلينا نوصل. ما معنى كفرة؟ معنى كفرة اللي بتذكر ختايرتنا أيام زمان، كفر على الطنجرة. شو معنى كفر على الطنجرة؟ غطي على الطنجرة. فهذا منقول كافر أي غطى على الحق. فكل إنسان يغطي على الحق فهو كافر. الذي يقول أن الله نزل وأصبح إنسان يأكل ويشرب ويدخل الحمام، نقول هذا إيش؟ كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. واللي بيقول لك ربنا عقب وجاب عيال، نقول له إحنا لم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد. فهؤلاء هم دول نصرانية أو ملاحدة أو علمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده، ما سمع بي نصراني ولا يهودي ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قول مين؟ الله. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قرأنا آيات والآن حيث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع المواطنة والمعايشة، لكن نفس الوقت في عقيدة الولاء والبراء، أنا أوالي الإسلام وأهله وأتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الكفر وأهله. وهذه لازم تكون من أساسيات ديننا يا إخوان، من أساسيات الدين. إحنا قلنا تحية لجنوب أفريقيا، ولا قلنا الله يجزيهم خير وما شاء الله عليهم وأحسن منا. لا لا، هم ما يقولوش لا إله إلا الله. يعني مهما كان المسلم يقول لا إله إلا الله، لكن الدور الذي قاموا به لم تقم به دول أخرى. ونكتفي بهذا القدر بحول هذا الموضوع. نعم، الآن من الدول التي وقفت مع الكيان الإسرائيلي: أمريكا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا. بدنا نقرأ الآن قليل من التاريخ الأسود لهذه الدول التي كانت تدعي يعني قبل حرب غزة إنه إحنا أهل الديمقراطية وإحنا أهل الحريات. هذول الدول: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وألمانيا. نقرأ قليلا من تاريخهم الأسود. اسمع، على رأسهم طبعا شبابنا بكأس العالم مين بتشجع؟ فرنسا. اسمع يلي فرنساوي، اسمع: فرنسا كانت وما تزال حاملة لواء العداء للإسلام، وأول من حشد الحملات الصليبية على المسلمين. حتى بعد دخول بقية أوروبا وأمريكا في الصراع، ما تزال فرنسا متقدمة في عدائها على بقية الأعداء، وهذا العدو قديم جدا ولا يزال مستمرا. فرنسا التي تزعم أنها عاصمة النور وبلد ديمقراطية، هي التي تمنع المسلمين من ممارسة شعائر دينهم. الآن ممنوع تدخل يا محجبة على المدرسة إلا لما تشلح الحجاب، لكن العري مسموح، الخمور مسموحة، أي شيء ضد القيم الإنسانية مسموح، لكن أي شيء للإسلام ممنوع. إذن ممارسة شعائر دينهم، تمنع النساء المسلمات من الزي الشرعي حتى من باب حريات شخصية. مش صح أنت تقول حريات شخصية؟ يسب على الإسلام حرية شخصية، يسيء للإسلام حرية شخصية، يرسم رسمات كاريكاتيرية حول نبي الإسلام الذي يحترمه جميع المسلمون حرية شخصية، صور الله سبحانه وتعالى بصور حرية شخصية، كل شيء حرية شخصية. لكن خنزير ماكرون عندما رسمه أحد الرسامون برسم كاريكاتير واستهزأ منه، قامت قيامتهم. سمعنا سلام طوركاته، هو ما في حرية شخصية. إذا نصل إن الحرية الشخصية عندهم مقيدة، حرية لغير الإسلام المسلمين. عند الإسلام المسلمين لا، بصير الأمور غير، بصير الكيل بمكيالين، وهذا لكل ذي لب. طبعا إحنا هدفنا الآن بهذا القول أمر عقدي يا إخوان، أمر عقدي، حتى يكون المؤمن كيس فطن. المؤمن كيس فطن، يجب أن يعلم ما حوله ويعرف هذه الدول وما هو بعض تاريخ هذه الدول. تجبر المسلمين على الاعتراف بأن قيم الجمهورية العلمانية أعلى عندهم من شعير من شريعة الإسلام، ومن يرفض ذلك يتعرض لأسوأ أنواع التمييز العنصري على أساس الدين. قامت فرنسا بعمليات قتل وإبادة لإخواننا في مصر والجزائر وسوريا ولبنان، ففي مصر اسمع قصفوا الجامع الأزهر أثناء الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت. والجزائر كم شهيد فيها؟ مليون. مليون حرية. وين الحرية؟ استعمار بدهم. نهب خيرات، حقوق إنسان، حقوق المرأة، حرية المرأة يدندن حواليها، وهم أبعد ما يكون عن هذه المصطلحات. اسمع بالله هذا الخبر، والله أنا كأحمد ما عرفته غير يعني قبل فترة قليلة هيك. تحتفظ فرنسا في متاحفها ليومنا هذا بلد الحريات ب 18 ألف جمجمة من جماجم المقاومين في الدول التي استعمروها. إيش؟ عيد. تحتفظ فرنسا في متاحفها، وصوروه موجود يعني مش سواليف، 18 ألف جمجمة من جماجم المقاومين في الدول التي استعمروها. حتى الجزائر قبل فترة أخذوا بعض الجماجم وسووا لهم زي دفن عسكري، وسووا لهم يعني مراسم عسكرية وأشياء زي هيك، حيث كانوا يبيدون ويقتلون المقاومين ثم يرسلون رؤوسهم ليزينوا بها بلاط الحكام. لما كان يقتل المقاومين يودي الرأس بصندوق أو بشيء معين إلى فرنسا حتى يضعوها في متاحفهم أو يزينوا فيها بلاط الحكام عندهم. هذه مين يا فرنسي؟ مين فرنسي هون؟ بدناش ترفع يديك، بس في أكيد شباب فرنسيين. مين أنت بتشجع؟ فرنسا. مين بتشجع؟ ألمانيا. مين بتشجع؟ إنجلترا. اسمع، جرائم أمريكا لا تعد ولا تحصى، قتلوا 1.5 مليون مدني في الفلبين. طبعا هذه معلومات إخوان مش مني يعني. قتلوا 1.5 مليون مدني في الفلبين. قتلت أمريكا وبريطانيا 2.5 مليون مدني في الحرب العالمية الأولى. 2.5 مليون مدني. قصف الجيش الأمريكي مدينتي هيروشيما وناكازاكي باليابان. هاي الجيل القديم بعرفه. حرق. طيب، حيث تم قصف مدينتين بقنبلتين نوويتين لإرغام دول المحور على الاستسلام. اغتصبوا النساء بعد معركة أوكيناوا باليابان سنة 1945، وهناك 1336 حالة اغتصاب تم التبليغ عنها في العشرة الأيام الأولى لاحتلال ولاية كاناناغوا بعد استسلام اليابانيين فيها. قامت وحدة برية وطائرات عسكرية أمريكية بقتل ما بين 300 إلى 400 مدني في الأيام ما بين 26-29 يوليو 1950، أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ في قرية نوكين ري بكوريا الجنوبية. لم يتم التعرف على أغلب القتلى والمفقودين حتى اليوم. عدد القتلى في الحرب بلغ 5 مليون، 4 ملايين منهم مدنيين عزل. وبيجي بقول لك احنا انتم كدول اسلاميه ودول عربيه بدنا عندكم شويه ارهاب وعندكم شويه تطرف وعندكم وعندكم وعندكم. انتم اهل الارهاب، انتم من صنع الارهاب. 5 مليون، 5 مليون برقبه مين هذول؟ طيب، ظهرت العديد من جرائم الحرب على يد القوات الامريكيه في حق المدنيين في العصر في العراق وباكستان وأفغانستان واليمن والصومال، في صور قصف جوي ضد مدنيين عزل أو اغتصاب النساء والرجال أو قتل أسرى حرب أو تعذيبهم وانتهاك آدميتهم أو إبادة جماعية واستخدام أسلحة محرمة دوليا، حيث قامت منظمة Human Rights Watch بالادعاء، رفعت عليهم قضية. الآن جرائم بريطانيا. طبعا يا إخوان هذا غيض من فيض، وإلا التاريخ يطول، لكن إحنا حتى نعرف شو هالدول اللي وقفت مع الكيان الإسرائيلي، هل هو حديث ولا أنه قديم؟ لا قديم، قديم، بس ما قلنا لكم القانون علينا وهم ضد القانون، الحريات عنا وهم حريات عكيفهم. جرائم بريطانيا في حق البشرية والإنسانية لا تعد ولا تتوقف. المستوطنون البريطانيون في إنشاء العالم الجديد الذي قام على جثث السكان الأصليين في أمريكا الشمالية معروفة الهنود الحمر، وإبادتهم لصالح مشروع استعماري استيطاني، وثمة الإيرلنديون والاسكتلنديون الذين يناضلون إلى الآن لاستكمال استقلالهم. ثمة شعوب المستعمرات الشاسعة في كل أنحاء العالم الذين نهبت ثرواتهم وتم استرقاقهم على يد الغزاة، وضعهم عبيد على يد الغزاة البريطانيين الجشعين لإنشاء إمبراطورية البؤس التي لا تغيب عنها الشمس. وعلى رأس ما فعلته بريطانيا، وكفى بهذا الفعل شيء، وعد بلفور. ما هو وعد بلفور؟ أعطوا إسرائيل فلسطين كدولة. طيب، وين الحرية؟ أنت تعطي دولة مش إلك لناس مش إلهم الأرض، وبدي بعدين أقول لك حريات، ونحن نقوم بدعم الشعب الفلسطيني، ونحن ضد الإرهاب، ونحن ونحن ونحن. بأي حق تعطي هذه الدولة أبناء القردة والخنازير. طبعاً يا إخوان نراجع معاً لماذا تم إعطاء الكيان الإسرائيلي فلسطين. واحد، حتى يزرعوا السرطان في وسط العالم العربي الإسلامي. ممنوع ترجعوا، لأنه إذا رجعتوا بتهددونا، تتغلبوا علينا. لذلك قال أحد متحدثي البيت الأبيض، إحنا أصعب شيء علينا الجهاد السني، الجهاد السني. لذلك في تناغم بينهم بين الشيعة، ليس هذا مكانه. طيب، إذا وعب بالفور أعطى الكيان الإسرائيلي، قلنا واحد لزرع سرطان في وسط العالم العربي والعالم الإسلامي. اثنين، التخلص من هؤلاء. يا إخوان عوفوا أوروبا حالهم، كذا دولة أوروبية طردت اليهود، أي مكان بينزلوا له، أي مكان بفوتوا فيه بخربوه فتن وعري وأموال وربا. ما خلوا دولة أوروبية كذا، يعني عدة دول أوروبية تامة قامت بطرد هؤلاء الأشخاص، حتى ألمانيا وضعوهم داخل شيك، ممنوع يدخلوا أو يطلعوا ضمن ساعات معينة، وكمان حرقوهم أيام الهولوكوست. أحسنت. طيب، قامت إيطاليا في الحرب الإيطالية التركية بقتل 10,000 جندي عربي وتركي بعد اعتقالهم في مخيمات في ليبيا، قتلت في الثورة الليبية لحالها بس 80,000. قامت خلال الحرب الإيطالية الأثيوبية الثانية باستخدام الأسلحة الكيماوية مثل غاز الخردل واستخدام مخيمات الاعتقال في مقاومة المتمردين ومهاجمة منشآت الصليب الأحمر. قتلت في أثيوبيا، اسمع، قتلت في أثيوبيا إيطاليا تقريبا 250,000 إنسان، 382,800 إنسان. دمروا 2000 كنيسة و 525,000 منزل، بينما صادرت أو ذبحت 6 ملايين من الأبقار و 7 ملايين من الأغنام والماعز و 1.7 مليون من الخيول والبغال والجمال. ونختم بألمانيا، برضو هون في شباب ألمان صح؟ مين بتشجع فلان اللي من جنين أو من نابلس أو من أريحة أو أردني أو عربي أو مسلم؟ أنا بحب ألمانيا. اسمع، أو شوبكي، أو شوبكي أردني، أنا قلت أردني. طيب، أردني يشمل شوبكي كركي مين مكان يكون. إحنا إخوان الأخوة أو الرابطة إيمانية، إحنا الرابطة إيمانية عند الإسلام. ما في شوبكي فلسطيني، كلياتنا مسلم، ما في. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا لتعارفوا. احنا من باب التعارف، انا احمد شوبكي وانت ابو محمد العرابي، انت ابو محمود كذا، ما في اشكاليه، لكن ما في تعصب. انا حسني والنعم، انت صخري والنعم، انت من جنين والنعم، انت والنعم، كلياتنا ما في مشكله، لكن لا تكون عصبيه، ما تكون عصبيه. بس نفذت كل من الامبراطوريه الالمانيه والمانيا النازيه عددا كبيرا من جرائم الحرب خلال الحرب العالميتين الاولى والثانيه، ثم تغاضت عنها. وابرز هذه الجرائم الهولوكوست التي قتل فيها ملايين اليهود والبولنديين والغجر او لقوا حتفهم بسبب سوء معاملتهم، كما مات الملايين ايضا نتيجه ممارسات الالمان الاخرى في كل من هذين النزاعين. قد لا يكون عدد الضحايا الحقيقي معروفا ابدا، لان مرتكبي هذه الجريمه دمروا الادله بغرض اخفاء جرائمهم. يقدر عدد الذين قتلتهم المانيا النازيه 17 مليون، 6 ملايين يهودي و11 مليون اخرين. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ولا اتوب اليك. Yeah.